الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. شكله وفي موضوعه شائع من الدين السلام على النبي والقيام له واحترامه والتفضل له من مكان أليس هذا من الدين؟ وأخذ ما أريد أن أقوله الإسلام يرقى بالمسلم، وأقول صراحة لا رقي إلا في الإسلام، والذين نرى أن عندهم رقي إنما أخذوا منه، أخذوا هذا الرقي منا ولا يجرون علينا أنه يفعلونه بغير نية. أما نحن نفعل هذه الأمور عبادة وطاعة وممارسة راشدة لقيمنا ولأخلاقنا ولفضائلنا ولمكارمنا التي من الله عز وجل بنا عليها، وقصد ذلك الإسلام المهذب المسلم ويرقى به مظهرا وجوهرا شكلا ومضمونا. فنحن في شكلنا في لبسنا في زينا في شعارنا في ممارساتنا في تبشرنا في طرقة وجهنا نحن الرقي وفي مظاهرنا